إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طبيعة المرء التي فطره الله جل جلاله عليها وفطر عليها الأب الأول آدم عليه السلام هي حب الخلد. لذلك عندما دخل الشيطان على آدم عليه السلام دخل عليه من هذا الباب، فقال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم أكل آدم من هذه الشجرة، فكانت الحجة والخدعة والباب الذي دخل منه إبليس على آدم عليه السلام هو هذا الباب، باب حب الخلد في الأرض. هذه طبيعة بشرية، لذلك ربنا تعالى سمى الموت، قال: قل إن الموت الذي تفرون منه، بطبيعتنا نفر من الموت، لذلك نأخذ بأسباب السلامة، لذلك نزور الأطباء، لذلك نتقي البرد، لذلك نبتعد قدر المستطاع عن الحوادث وغير ذلك. لكن عندما تكثر أخبار الموت، وخصوصا في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل التواصل، وعند الفتن والأزمات، يسارع الواحد منا للدخول إلى المجموعات والقنوات التي تكثر إرسال الأخبار التي تحدث في العالم، والمتأمل في هذه القنوات والمجموعات يرى أن أغلب إن لم يكن كل ما يأتيك منها من رسائل تندرج تحت باب السلبية: حادث هنا، موت هناك، وفاة هنا، زلزال هناك، هزة هنا، دمار هناك، إلى غير ذلك من أخبار. وهذه لها آثار أنشأت عند كثير من الناس خوف، لا بل دعوني أسميه هلع، بل إن سمعنا أن بعضا من الناس وبالذات النساء ماتوا في سكتات قلبية، والبعض أصابه حالات مرضية وحالات نفسية يشخصها أطباء نفسانيون، يقولون: هذا نوع من أنواع الجزع والهلع أصاب الناس في الأرض وأصيبت به الأمة. هل الخوف من الموت ممنوع؟ وما حد الخوف من الموت؟ لا، فقد قلت لك أن أبانا آدم عليه السلام أحب الخوف، لكن الذي يجب أن تكون عليه أيها المسلم هيبة من الموت لا خوف من حقيقته، لأن الهيبة والرهبة تكون غالباً من الشيء الذي لا تعلمه. فأنت في الدنيا ترى أحوال الدنيا، ترى طبيعة الدنيا، لكن ما رأيت الموت، ما رأيت ما بعد القبر، سمعت عنه في الخطب، سمعت عنه هنا وهناك، فهو شيء جديد غريب عليك، فأنت تهابه وعندك منه رهبة، لكن لا يوجد عند المؤمن الحقيقي خوف يبلغ الهلع والجزع من الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعو أحدكم على نفسه بالموت إن كان لابد، إذا أصابه ضر إن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. طيب إخواني، ما سبب هذا الهلع أو الجزع الذي قد يكون بعضنا أصيب به، أو من هم حولك؟ يمكن مرتك، يمكن ابنك، يمكن بنتك، يمكن أخوك، يمكن جارك، يمكن صديقك. هذا نسمعه الآن، نراه الآن مع كثرة الهزات والزلازل، نرى ونسمع هذه الأخبار من نساء ورجال كبار وصغار، شيبة وشباب. ما هذه الأسباب؟ ما الأسباب التي دفعت لهذا الجزع والهلع؟ ما الذي يدفع الموظف للخوف؟ عدم قيامه بالواجبات. الموظف الذي قام بالمطلوب منه وما قام بشيء منهي عنه، لا مانع عنده من أي لحظة يدخل عليه مسؤول العمل. أستاذ في مدرسته قام بالواجب عليه، لم يقم بأمر منهي عنه، في أي لحظة يدخل المراقب، هو مطمئن، ما في مشكلة، أنا قائم بالمطلوب مني، أي سؤال بتسألوني جاهز، أنا ما ضيعت دقيقة، الحصة كلها أعطيتها وقدمتها. إذن هذا الجزع والهلع سببه عدم الاستعداد. أما المستعدون، أسأل الله يجعلني وياكم منهم المستعدون استعدادا حقيقيا للقاء الله، هؤلاء في قمة مقامات الأمن والطمأنينة حتى وهم تحت الأنقاض. عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي في الناس صلاة الفجر، صلاة أهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، كان خلفه كما نعلم جميعا أبو لؤلؤ المجوسي عليه العائن الله تتره، استل خنجره وطعن الفاروق رضي الله تعالى عنه. الفاروق يصلي، أول ما فعله ما صرخ، ما خاف على نفسه، تأخر، قام بالحكم الشرعي الواجب، تأخر وقدم مكانه واحد الصحابة ليكمل الصلاة، ثم حمل عمر رضي الله عنه باثنين ممن خلفه، ثم أخذ إلى بيته، والجرح يخرج الدم، من كثرة إخراج الدم أغمي على عمر رضي الله عنه. استيقظ عمر رضي الله عنه، أول ما قال أولادي، أول ما قال زوجتي، أول ما قال ثروتي، أول ما قال حياتي، أول ما قال، نظر إلى من حوله، قال: أصلى الناس؟ قال: أصلى الناس؟ صار شيل الناس بعد ما أنا طعنت، توقفت الصلاة، خايف على الصلاة، خايف على الناس، خايف على دين الناس. قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا عمر، ما تخاف، صلى الناس. فقال عمر رضي الله عنه: من الذي طعنني؟ قالوا: أبو لؤلؤ المجوسي. قال: الحمد لله. ليش الحمد لله؟ قال: الحمد لله الذي لم يكن دمي برقبة واحد يقول لا إله إلا الله، طالما أنه كافر ما في مشكلة، خيفان واحد من أهل الإسلام اللي هن تحت حكمي يكونوا حاملين لهذه الخطيئة، لذلك هو في أمن، هو في أمان. أمثال هذه الصور رأيناها على شاشات التلفاز ووسائل التواصل، بتقول لي: يا شيخ حكينا الخطبة الماضية وحكت الناس، هذه المواقف لابد أن نقف عنها، خطبة اثنين ثلاثة أربعة لا بأس، لا ينبغي لأمثال هؤلاء أن نهجرهم، أقل القليل من حقهم علينا أن نذكر تلك الأخبار التي تسر ربنا وتسر نبينا صلى الله عليه وسلم. حاج في السبعينات أو الثمانينات من تحت الأنقاض ينادي، الآن همه كيف يطلع، همه كيف يعيش، عم بنادي من تحت الأنقاض، وصلوا له: يا حاج شو مالك، شو اللي بدك إياه؟ قال: أريد ماء. ليش عطشان؟ قال: لا لا، أريد ماء. قالوا: لما؟ قال: أريد أن أصلي، أريد أن أصلي. ما حال الذين لم تنزل عليهم أسقف البيوت؟ محال الذين هم في الأشغال والأعمال والبيوتات والطرقات، هم بأمن وأمان. هذا تحت الأنقاض يمكن ما أكل لأيام وما شرب لأيام، ويمكن أن رجله أو يده أو أعضاءه قد بترت. بما تفكر الآن؟ أفكر أني أخاف، أخاف أن أموت وأنا بغير صلاة. بمثل هذه الأحوال ترفع البلاءات، وبغيابها يصاب الناس بالجزع والهلع. نعم، تارك الصلاة سيجزع، نعم تارك الجماعات سيجزع ويهلع. أما المؤمن أمثالكم بإذن الله تعالى، لا نقول أنه لا يخاف من زلازل، هو بشر، لكن مع هذا الخوف في أمن داخلي، في أمن داخلي، لأنه مصلي الفجر اليوم بجماعة، لأنه مصلي قيام الليل، لأنه قائم بالواجب عليه. أما تلك البنت البريئة الشامية المباركة التي لا أظن أحدا إلا سمع خبرها وسمع صوتها، وهي في غيبوبتها تفتح عينا وتغمض الأخرى وتتردد بكلمات شعبية بسيطة بريئة، تقول: صار لي يومين ما صليت. عمرها لا يجاوز 10 سنوات، ما بال أبناء 20 وأبناء 30 وأبناء 40 و50 ما صلوا لأيام وأشهر؟ بتقول: صار لي يومين ما صليت. أنا دي بنت صغيري، ما سألت عن أمها، ما سألت وين أمي ولا وين بيي ولا وين إخواتي، قالت: صار لي يومين ما صليت. فالذي عاش على شيء والذي تربى على شيء، إذا جاءه ملك الموت، إذا جاءته الملائكة، فهم بأمن وأمان. هم كما قال الملك المنان جل جلاله في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، ماذا لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا. ما تخاف، ما تخاف إذا أنت شغال صح، إذا أنت مستعد صح، إذا أنت قائم بالمطلوب منك. حتنزل ملائكة بأجمل صورة، بأبهى صورة، بأجمل حلة، بأجمل رائحة، بأجمل ملقى. أول ما بتشوفهم بترتاح نفسيا، بقول لك: ما تخاف، ما تخاف، نحن معك. ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل التفسير: الحزن على ما مضى. شو وضع مرتي هلأ؟ شو وضع أولادي؟ شو وضع بيتي؟ شو وضع أمي وبيي؟ ما تحزن، ما تحزن، لا تحزن على شيء، لا تخف من المستقبل ولا تحزن مما مضى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن السبب الأول للجزع والهلع عدم الاستعداد، عدم أخذ القرار. كثير من شبابنا وأخواتنا المباركين والمباركات أخذوا القرار بعد هذه الرسالة الربانية، وخصوصا أنها في رجب، وخصوصا أنها في أوائل شعبان، وخصوصا أننا بدأنا نستشعر نسمات ونسائم رمضان، فأخذوا القرار. لكن الخوف المبكي، لكن المحزن المبكي على من لم يغير من حياته شيء، على من لم يأخذ قرار التغيير بعد، على من لم يأخذ قرار الاستعداد بعد، على من كانت حياته قبل الزلازل وبعدها هي نفسها، لم يغير منها شيء، هذا المحزن المبكي. ومن أسباب الجزع والهلع الذي لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون عليه هو سوء الظن بالله جل جلاله. سوء الظن بالله أوردنا الموارد، وكأن الرحمة بعد الموت بتقل، مع أنه الصحيح أن الرحمة بعد الموت تزيد. الرحمة بعد الموت أضعاف مضاعفة من رحمة الله عليك في الدنيا. الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، أنت وأمك وأهلك وأمهات الأرض بتتراحم الأمهات على الأبناء بجزء من 100 جزء، و99 جزء تبدأ تستشعر بها بعد الموت. فلذلك سوء الظن بالله، يمكن كثرة السماع من بعض أهل الدين عن التخويف الدائم، هذا الذي أنشأ عندنا سوء الظن بالله. أما الأصل يا الحبيب، لابد أن تعلم أنه ربنا جل جلاله سمى نفسه بالرحمن، فهذا الحسن الظن بالله جل جلاله ينبغي أن يقرن في لحظات الموت. حرام بن ملحان أحد أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، في قصة بئر معونة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، نريد أن نتعلم ديننا، ممكن تبعث معنا حدا؟ الصحابة مستعدون جاهزون أن يتحركوا لتبليغ وإقامة الدين. فشكل النبي صلى الله عليه وسلم حرام رضي الله عنه، وأمره أن يذهب إلى رسولهم ويدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم الدين، وكانوا قد نصبوا له كميناً وفخاً. فما إن وصل إليهم ووقف أمام مسؤولهم ورئيسهم وبدأ يدعوه إلى الله، فإذا به يشير إلى رجل اسمه جابر خلفه أن يطعنه، وهذا ليس من عادات العرب في الجاهلية، فعادة العرب في الجاهلية أن الرسول لا يقتل ولو خالف معتقد من أرسل إليه. فإذا به يأخذ الخنجر ويطعنه عدة طعنات. فماذا يفعل حرام؟ ماذا يفعل حرام بن ملحان رضي الله عنه؟ قال: فيضع يده على مكان الجرح حتى تمتلئ يده دما، ثم يحمل الدم ويضعه على رأسه وعلى شعره ويقول متهللا ضاحكا: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فإذا بجابر يستغرب، هذا الرجل الكافر الذي طعنه يستغرب من كلماته، لأن الذي ليس متعلق بالله عندما تأتي سكرات الموت يخاف ويجزع. لما هذا الأمن؟ لما هذه الطمأنينة؟ لما هذه الراحة؟ ما الذي دفعك يا حرام أن تفعل هذا الفعل؟ فسأل عن هذا، فقالوا: أن المسلمين يرون أن الذي يموت هذه الميتة هو شهيد، والشهيد له مقامات ودرجات عند الله، لذلك يفرح الواحد من المسلمين إذا مات هذه الميتة، فإذا بهذه الكلمات تؤثر به فيسلم طاعن حرام رضي الله عنه. هذه الكلمات التي خرجت من أولئك، من هذه الصور المشرقة المباركة، فهذا رجل شيبة على رأسه الأنقاض وصلوا إليه وهو يحمل مسبحته ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ما الذي جعلك تذكر حبيبك الآن؟ حدثوني، أليس هذا مثل تلك المرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءوا إليها وقالوا: مات أبوك؟ قالت: ماذا فعل برسول الله؟ مات زوجك؟ ماذا فعل برسول الله؟ مات ابنك؟ ماذا فعل برسول الله؟ هذا لا يصرخ الشيبة، لا يقول: أين زوجتي ولا أولادي ولا أحفادي؟ يجلس على كرسيه يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. وذلك الشاب المبارك الذي أخرجوه وهو شبه مغمى عليه يقرأ ويردد أواخر سورة البقرة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ويمكن إجر مقطوعة أو يد مبتورة والدماء تنزل من بدنه والآلام، لكن حلاوة الإيمان والأمن والأمان مع الملك تغلبت وطغت على مرارة الألم والعذاب. لذلك يا أحبة في الله، لا ينبغي لنا أن لا نفقه هذه الرسالة الربانية. من المؤسف أن تمر علينا هذه الرسالة بلا توقف، بلا تدارك، بلا مراجعة. هذا الجزع والهلع ليس مطلوبا. المطلوب يا أحبة في الله أن نؤمن أن الأسباب ليس لها علاقة بالموت. واحد من الذين نجوا من الزلزال، أول ما نزل من المبنى يقول: الحمد لله نجوت من الزلزال، يقطع الشارع فإذا بسيارة تضربه ويموت. كم من إخواننا الذين هربوا وهاجروا في أوائل الأزمة السورية، أسأل الله تعالى لأهلنا في الشام الأمن والأمان، هربوا من ظلم وطغيان وقتل فوصلوا إلى مكان ظنوا أنه آمن فماتوا. أيها الحبيب، السبب ما تراه أنت، لكن ليس للموت علاقة بالسبب. لذلك قالوا: تعددت الأسباب والموت واحد. كم من إنسان هرب من سبب ظاهره الموت فذهب لمكان آخر ظاهره الأمن فمات فيه. لذلك الذي لا يتغير ولا يتبدل أبدا فقط هو الله، كل شيء دونه يتبدل ويتغير، فالعلاقة بالله تشعرك بالأمن والإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكرمنا الله جل جلاله والحبة في الله، وبلغنا شعبان، والكثير من إخواننا كان ينتظر مثلنا شعبان، لكن الله جل جلاله كتب عليه الوفاة في رجب. آلاف من إخواننا تجاوزت أعدادهم 40,000، هذا غير من مات في غير الزلزال. كتب الله جل جلاله عليهم الموت في رجب، منهم الشباب ومنهم الصغار ومنهم الأطفال، منهم من أعد العدة لرمضان، منهم من كان قد جهز العدة ووضع البرنامج واستعد. تأكدوا وتيقنوا بإذن الله أن الله جل جلاله يكتب لهم ما نووه بإذن الله، ولكن الله جل جلاله كتب عليك أنت أن تحيا. لم تكن في عداد الموتى، لست ممن كتب عليهم الموت، لكن نسأل الله تعالى السلامة. لا ينبغي لواحد منا أن يأمن مكر الله جل جلاله، فالموت لا يعرف وقته أحد، لكنه كما قلنا يلحبة في الله، الموت ليس مخيفا، الموت انتقال من مكان إلى مكان، الموت انتقال من خيال إلى حقيقة. الموت بإذن الله تعالى لأهل الإيمان راحة وسعادة. لا تجعل كلام العوام وكلام الناس يؤثر بك. ما تحكي عن الموت، ما تحكوا لنا عن الموت، الموت سلبي، الموت سلبية، تحدثوا عن أي شيء غير الموت أبدا. فوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثروا، يعني أكثروا، أكثروا من ذكر هادم اللذات. وهذا ليس سلبية، إنما هو لمن فقهه وعلمه تصحيح لكثير من أمور الحياة. كم من إخوة بعد هذه الأخبار كانت علاقاتهم مع من حولهم منقطعة، حس إن الموت قريب، فاتصل بفلان وعلان، قال يا عم الحياة مش محرزي، خلينا نظبط أمورنا ببعضنا. كم من أخ له صديق قريب، أخ، عم، خال، جار، قاطع معه العلاقة لسنين، عندما رأى هذه الأخبار وسمع هذه الأهوال سارع ليبادر إليه. كم من إنسان كان قد أكل مالاً أو تأخر عن أداء حق، كل يوم بقول بكرة، لأن النفس البشرية بطبيعتها بتحب تخبي وتأخر، بكرة بتفعله واليوم بأخره، واليوم بعث له رسالة بقول له اليوم مش قادر، فسارع أخذ ما في جيبه وسارع لأداء الذي عليه. قال لك يا عمي الموت بين لحظة والتاني، كل الذين ماتوا ما كانوا مستعدين، خليني أدفع اللي علي. كم من إنسان كان قد قصر في الصلاة، قصر في المساجد، قصر في الجماعات، قصر في الأذكار. كثير من إخواننا وأخواتنا هم بيننا في البيوت، كان القرآن بعيدا عنهم، عادوا للقرآن، عادوا للأذكار، عادوا للاستغفار، عادوا للتوبة، تركوا بمحرمات. إذن ذكر الموت ليس مخيفا، ذكر الموت أمل، ذكر الموت إشراق، ذكر الموت تذكير بلقاء الملك، ذكر الموت تشويق للحياة الحقيقية. يا شيخ وين حياة؟ هذه حياة، لكننا نعيش فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نصبر فيها وعليها، وخصوصا بين قوسين في هذه البلاد، لا تعصبا ولا لأننا منها، لأن الذي ميزها وخصصها هو الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخبار التي سمعناها ونسمعها ما هي إلا من تلك النساء والرجال الذين تربوا في بلاد الشام. هذه المرأة التي هي تحت الأنقاض ما وافقت أن تخرج، مع أن الشرع قد أذن لها وسمح لها ورخص لها أن تخرج الآن بغير حجاب، وهي امرأة مسنة، قالت: أعطوني حجابي، حجابي دون حياتي، حجابي دون دمي، أموت تحت الحجارة والأنقاض ولا يرى شعري ولا بدني رجل. ما حال تلك النساء؟ ما حال النساء الذين لم يكونوا في هذا البلاء ولم تأخذ قرار التغيير بعد، ولم تأخذ قرار الستر بعد؟ لذلك نحن نؤمن أن الإيمان في بلاد الشام، بلاد الشام كما قلنا مرارا، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، نحن نؤمن أن مأرز الإيمان، أن مأوى الإيمان، أن مكان الإيمان هنا في هذه البلاد. وكلما اشتدت الفتن في الأرض وفي العالم يشتد نمو الإيمان هنا في هذه البلاد، نحافظ عليها ونجلس فيها ونعيش فيها حسبة لله واحتسابا للأجر عند الله، فترابها وماؤها وهواؤها وطعامها وكبارها وصغارها ورجالها ونساؤها مباركون ببركة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الحبة في الله، فلنتحضر ولنعلم عظم الزمان الذي نعيشه وعظم المكان الذي نعيشه. شعبان أيها الحبة في الله أخطر من رمضان، شعبان أخطر من رمضان، لا أقول أهم، أخطر، لأن الذي اغتنم شعبان ووضع الخطة فيه استفاد من رمضان، والذي لم يستفد من شعبان لم يستفد من رمضان. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا عن شعبان: هو شهر يغفل عنه الناس. لا تكن من أولئك، لا تكن ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم غافلون. قال: هو شهر بين رجب ورمضان، شهر شعبان يغفل عنه الناس، كله عم بتحضر وعم بجهز، هذا بده يزبط تجارته، هذا بده يزبط طعامه وشرابه، وهذا بده يزبط بيته وأولاده وغير ذلك، يغفل عنه الناس، وأهل الله لا يغفلون عنه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام والقيام وقراءة القرآن، وكذلك أصحابه والتابعون من بعدهم في شعبان، لأن الذي تهيأ في شعبان يدخل إلى رمضان وهو مستعد لتلقي تلك النفحات والبركات. أخيراً أيها الحبة في الله، كثير من أهلنا وبالذات النساء من بناتنا أو زوجاتنا أو أمهاتنا وأخواتنا ينسون ويغفلون عن قضاء ما فاتهم من أيام في رمضان الماضي، أو حتى بعض الرجال لمرض أو غير ذلك. لذلك هذه الأيام لابد أن يسارع فيها لقضاء ما مضى من أيام في رمضان الفائت، حتى لا نصل إلى آخر شعبان وتبدأ الأسئلة تأتي: في عندي أسبوع، وبعد في أربعة أيام، شو بعمل، وما الحكم الشرعي؟ فلنسارع للقضاء ما فاتنا من أيام رمضان الماضي، ولنضع برنامجنا، وكل واحد فينا يضع برنامجه الآن، فها قد دخل علينا شعبان، وهذه هي الجمعة الأولى من شعبان. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه ويبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا تائبا إلا رددته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا قبلته وأعنته. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أرزقنا قلوبا مطمئنة بك واثقة بك، مطمئنة بأمنك وأمانك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، واغفر لنا فيما قصرنا في رجب، وبلغنا رمضان، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وإخواننا والمسلمين في بقاع الأرض كلها، احفظ مساجدنا ومراكز العلم والإيمان والقرآن يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.